بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Welcome back. In the first clip, I asked you some kind of quizzes, puzzles, riddles. يعني, I would like just to add a question in, can be in a scientific question. What makes oil boil? The translation of which runs as ما الذي يجعل الزيت يغلي. ياريت على هذا النسق إن شاء الله تعالى من الجانب اللغوي نعمل كثير من الكويزز والريدلز والبازلز, وبتبقى أسلوب جميل في إيه طبعا يعني كود الشفرة, دي كود يحل الشفرة. once you decode ها خلاص يبقى وصلنا للإيه للأنسر. last session أخت فضلة في المحاضرة الأخرى سألت عن أسماء الأنبياء, وفي الحقيقة الأصل في ترجمة أسماء الأعلام أن تبقى على حالها بألفاظها عند ترجمة النصوص المتعلقة بها إلى لغة أخرى, ولكن إذا كانت هذه الأعلام معروفة في تلك اللغة بألفاظ أخرى فالظاهر والله أعلم, والكلام ده منقول من إسلام ويب جزاهم الله كل خير, أنه لا مانع من ترجمتها إلى تلك الألفاظ المعروفة, وخاصة إذا كان المقصود هو التفهيم وتقريب المعنى, فهذا من البيان المطلوب شرعا, والأفضل أن تلفظ أو تكتب كما جاءت في نصوص الوحي ثم بعد ذلك. ودي رسالة بقى لإخواني وأخواتي المترجمين والمترجمات في مجموعة بلغ الإسلام للترجمة, ربنا يجزيهم كل خير. يبقى الأفضل أن تلفظ أو تكتب كما جاءت في نصوص الوحي ثم بعد ذلك تلفظ أو تكتب بين قوسين باللغة التي يفهمها المخاطبون, وهذا طبعا إذا كان الأمر متعلقا بالترجمة, بترجمة معاني نصوص القرآن الكريم وليس بالنص القرآني ذاته, لأن الترجمة ليست قرآنا. يعني إن شاء الله تعالى آدم إدريس, سيدنا إدريس, ممكن نكتب بقى النحرة إدريس, وطبعا آدم واضحة سواء هنا أو هناك. سيدنا إدريس أنوك, يقال إنه إخنوخ في يعني في الكتابات المصرية. سيدنا إدريس أول من خط بالقلم. نوى أو نوح, وفيه مثل جميل في الحقيقة, بلانا هيت it was not raining when Noah built his ark, يعني خطت لمستقبلك فلم تكن السماء تمطر حينما شيد نوح فلكه, كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه, قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. وطبعا من ضحك أخيرا ضحك كثيرا, he laughs best who laughs last. سيدنا هود, هود or هبر, عابر, هبر H-E-B-E-R. سيدنا صالح, صالح ميثوسلا. لوط, L-O-T. أبراهام, سيدنا إبراهيم. إشمايل, سيدنا إسماعيل. أيزك, سيدنا إسحاق. جايكوب, سيدنا يعقوب. جوسف, سيدنا يوسف. جثرو, سيدنا شعيب أو شعيب أيضا. أيوب أو جاب. سيدنا يونس, جونا أو جونان يونان. سيدنا يعقوب, جايكوب, سيدنا يوسف, يوسف, جوسف, يعقوب, جايكوب, يوسف, جوسف, شعيب, جثرو أو شعيب, أيوب أو جاب, ذو الكفل, أيزايا, يونس, جونا أو جونان يونان, موسيس, سيدنا موسى, آرون, سيدنا هارون, إلياس, سيدنا إلياس, إلياسا, إليشا, ديفيد, سيدنا داود, سولومون, سيدنا سليمان, زكارياس, زكريا. يبقى نكتبها كما هي نقحرة أو الاسم كما هو موجود في كتبهم, زكارياس, جون, أور يحيى, جيسوس, أور عيسى, محمد عليهم جميعا الصلوات والسلام, الصلاة والسلام. وإن شاء الله تقرؤوها, يعني تكون موجودة مع حضراتكم إن شاء الله, تقرؤوها وتقرأنها, وإن شاء الله تعالى لو في أي استفسار مرحبا بكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.